يقيد عن هذا المجتمع بأنه جاهل، فليس بالضروري يقصد القائل أن هذا المجتمع كفري. قد تغلب عليه شعيره الجاهلية فيطلق عليه الحس العموم، وإطلاق العموم وإطلاق العموم على البعض أو الكل على البعض كثير في الكتاب وفي السنة في كلام العرب، وهذا أمر معروف. قال الله جل وعلا: قاتل اليهود عزير بن الله وقاتل النصارى المسيح بن الله. ولم يقل هذا القول كلهم الذين قال لهم الناس إن النسخ جمع لكم فكل الناس جمع لهم، لا، وهذا مشهور. إذا قال قائل كان هذا مجتمع جاهلي، فقد يقصد أحد أمرين: قد يقصد بأن هذا تغلب على شعيرة الجاهلية فينظر هل أصاب في ذلك أم لا. الأمر الثاني: قد يقصد بأن هذا مجتمع جاهلي، يقصد بأن الحاكم جاهلي قد يحكم غير من أنزل الله، فيصدق عليها الحكم على لا بحيث أن المجتمع تسوس وإحكام الجاهلية، فيصدق الحكم على الحاكم باعتبار أن الشعب أرغب بذلك يصدق عليه أن المجتمع جاهلي، ولا يزن ذات الحكم على العين ويتكلم عن النوع، يتحدث عن النوع في مثل ذلك لا حرج في ذلك. فبعض الناس يتكلم عن القضية ويقول ليش يطلق على مجتمع جاهلي ولا يفرق بين النوع ولا بين العين، هل أطلق هذا الحكم على العين؟ فهنا يحاسب على قول يعني يطلق على العين على النوع، فلا يحاسب على ذلك إذا وصف هذا المجتمع بما يستحق. المهم أن لا يبالغ. والطرف الآخر لا أيضا يفرق في تبرئة هذه المجتمعات من الجاهلية، والأمر يسوس والحكم غير الله يسوس، وفي ذلك شعائر الشرك ونحو ذلك.